الحياء ثلاثة: من الله ومن الناس، وحياء الإنسان من نفسه. أما حياؤه من الله فيكون بأن يستحي من أن يترك أمرا لله أو واجبا أوجبه عليه، أو يفعل شيئا حرمه الله، أو يكون في مكان لا يرضي الله، أو في حال تغضب الله. الحياء من الناس بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبيح، وعدم إظهار شيء لهم، وعدم إظهار شيء لهم يخالف هذا الحياء. ولا المجاهرة بلفظ معهم يخدش الحياء. أما حياء الإنسان من نفسه بالعفة وصيانة الخلوات حتى لو كان خاليا، فإن الصحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فأخبره عليه الصلاة والسلام بستر العورات. قال: فإذا كان أحدنا خاليا ما عنده أحد، قال: فالله أحق أن يستحيى منه من الناس. متى كمل حياء الإنسان من وجوهه الثلاثة كملت فيه أسباب الخير وانتفت عنه أسباب الشر، وصار بالفضل مشهورا وبالجميل مذكورا. من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. قال أحد السلف لابنه: إذا دعتك نفسك إلى كبيرة فرمي ببصرك إلى السماء واستحي ممن فيها، فإن لم تفعل فرمي ببصرك إلى الأرض واستحي ممن فيها، فإن كنت لا ممن في السماء تخاف ولا ممن في الأرض تستحي فاعدد نفسك في عداد البهائم.